بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مالك علينا وعليه رحمة الله: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى، طبعا هذا الرابع عن يحيى، حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هكذا بوب الإمام مالك لأجل المسألة الفقهية: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال الرابع عن يحيى: حدثني يحيى، اللي هو يحيى بن يحيى الليثي، قال حدثني مالك وهو صاحب الموطأ عن إسماعيل ابن أبي حكيم. وإسماعيل ابن أبي حكيم هو القرشي المدني مولى عثمان بن عفان، وقيل مولى الزبير بن عوام، نسبه القرشي مولاهم المدني، وهو من الطبقة السادسة، بلد الإقامة المدينة، وبلد الوفاة المدينة، وكانت وفاته عام 30 و100. قال فيه يحيى بن معين قال إسحاق بن منصور عنه صالح، وقول يحيى بن معين الصالح ليس إنسانا له من رفث الثقة إلى الصدوق، والمراد به صالح في دينه. وقال الدارمي عنه ثقة، أي أن الدارمي نقل عنه أنه قال فيه ثقة. أما مقولة إسحاق بن منصور عنهم فقال فيه صالح. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، ولما قال كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز إشار إلى توثيقه، باعتبار أن عمر بن عبد العزيز كان لا يجعل إلا عاملا صالحا ثقة. وقال فيه النسائي ثقة. ابن حبان ذكر في طبقة أتباع التابعين من كتاب الثقات وقال وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز. الذهبي قال فيه في الكاشف صدوق، وقال في تاريخ الإسلام كان كاتب عمر بن عبد العزيز وله به اختصاص، وفيها إشارة إلى جودته. أما ابن حجر فقال عنه في التقريب ثقة. ابن عبد البر قال عنه كان فاضلا ثقة، وهو حجة فيما روى عنه جماعة أهل العلم. ابن سعد قال عنه كان قليل الحديث، وليس فيها إشارة إلى لمز حفظه، إنما أشار إلى كثرة ما روى من قلة ما روى. ونقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيد بن سفيان هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة، إسماعيل له شأن. ابن عبد البر قال فيه ثقة، وابن وضاح قال فيه ثقة، إذن هو ثقة من الثقات. أن عطاء بن يسار، وهو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو يسار المدني الفقيه القاص، وإذا قالوا في راو قاص معناه أنه كان واعظا، وهو مولى أم المؤمنين ميمونة. كنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو يسار. النسب الهلالي مولاهم المدني القاص، هو من الطبقة الثانية، بلد الإقامة المدينة، والتاريخ الميلاد 19، أما الوفاة فقد اختلف فيه، قيل 94 وقيل 97 وقيل 103. أما مكان الوفاة فهي الإسكندرية. قال الذهبي في تاريخ الإسلام كان أبو حازم يقول ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار. وقال يحيى بن معين قال إسحاق بن منصور عنه ثقة، يعني إسحاق بن منصور الكوسج ينقل عن يحيى بن معين قال عنه ثقة. وقال الدوري عنه يقولون إن عطاء بن يسار قد دخل على ابن مسعود، يعني إشارة إلى على من رأى ومن لم يرى. وقال فيها أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال ابن حبان عنه كان صاحب قصصا وعبادة وفضل. قال الذهبي في الكاشف كان من كبار علماء التابعين، يعني لص عبارته كان من كبار التابعين وعلمائهم. وقال في تاريخ الإسلام كان قاصا واعظا ثقة جليل القدر. وقال فيه ابن حجر في التقرير ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. نعم. طبعا الإمام مالك قال فيه كان ثقة كثير الحديث. أبو داود طبعا أثبت سماعه من ابن مسعود. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، طبعا هذا مرسل لأن عطاء ليس بصحابي، كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، وهنا أشار إليهم بيده أن امكثوا، يعني باعتبار أنه لا يتكلم حتى يذهب ويعود، أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. الحديث طبعا مرسل، وقد أخرجه الشافعي من طريق مالك، وقلت إسناده ضعيف مرسل، وخرجت الحديث أنه قد أخرجه من طريق الشافعي البيهقي. لكن مما يذكر هنا قال محمد وبهذا نأخذ من سبقه حدث في صلاة فلا بأس أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ ثم يبني على ما صلى، وأفضل ذلك أن يتكلم. قال وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته، وهو قول أبي حنيفة، يعني أفضل أن يقطع هذا الأمر. طبعا هذا الحديث قلنا مرسل وبهذا اللفظ مرسل، لكن الأقوى ما في الصحيحين. ففي صحيح البخاري رقم 275، وقد رقم له بقول بالباب باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. انظر إلى إشارة البخاري يخرج كما هو ولا يتيمم، يعني فيه رد على من يقول إذا كان في المسجد ذكر أنه يتيمم، فالبخاري أتاكم فقال يخرج كما هو ولا يتيمم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حتى تعلم أن هذا الحديث الصحيح من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم. هناك أشار أن امكث، وهنا فقال لنا، والصحيح ما في الصحيح، الصحيح ما في الصحيح، وهنا قال فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. ثم قال تاباه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري، يعني البخاري أشار إلى طرق هذا الحديث إلى الزهري، وأنه حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذن إذا أصابت العبد جنابة فلا يجوز له أن يدخل المساجد ولا يحق له أن يمكث فيها، إذا كان في المسجد فنام فأجنب. فتفرعت على هذا المسألة مسائل أخرى، منها إذا احتلم الإنسان وهو في المسجد أو أنه نسي أنه جنب ودخل إلى المسجد فماذا عليه أن يفعل. خذ من تبويب البخاري ماذا أشار، أشار إلى ثمة قول العلم، ذهب بعض العلماء إلى أنه يتيمم وهو في مكانه لئلا يطول مكثه في المسجد وهو على جنابه ثم يخرج من فوره. ولكن الراجح وما ذكره الإمام البخاري وهو أنه لا يتيمم، وإنما يخرج من المسجد ويغتسل ولا يضره الوقت الذي قضاه في طريق الخروج من المسجد. إذن نأخذ من فوائد هذا الحديث، أولا من احتلم في المسجد أو تذكر بجنابته فإنه يخرج من المسجد مباشرة ولا داعي لأن يتيمم. ثانيا مشروعية إقامة الصلاة ليقوم الناس إلى صلاة الجماعة. ثالثا حرص الصحابة على تعديل الصفوف حتى قبل حضور الإمام رابعا ليس هناك حرج في الفصل بين الإقامة والصلاة إذا طرأ أمر يستوجب ذلك. خامسا إن الإمام الراتب أحق من غيره بالإمامة، فإذا حضر وطرأ عليه شيء كإلزامه بالوضوء أو الغسل فيجب على المصلين انتظاره حتى يقضي حاجته ويصلي بهم. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه النسيان كما يلحقه غيره من البشر. سابعا يجوز للعبد أن يخبر الآخرين بأنه جنب إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وليس عليه حرج. أما الحديث، بعض الناس حديثهم فيما يتعلق بالبطون وما يتعلق بأمر الفروج فهذا لا يليق بأصحاب المروءات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.